اللهم إني نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سألت به أعطيت، وإذا استعذت به أعذت. اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الطفلين، من ملاعين إبليس رجيم طريد العين ودجال كذاب سارق العين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هاسم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا حي يا قيوم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم وأشعل في قلوب الشياطين نارا، وعن يمينهم نارا، وعن شمالهم نارا، ومن أمامهم نارا، ومن خلفهم نارا، ومن فوقهم نارا، ومن تحتهم نارا، وأعظم لهم نارا حتى الموت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. اللهم أنت العليم الخبير بما تسلط على أمتك هذه يا عظيم، عليم خبير بما تسلط على أمتك يا عظيم. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور أن تؤتني بطرقة أدق بها رؤوس الشياطين أن تؤتني مطرقة أدق بها رؤوس الملايين اللهم أنت العليم الخبير بما تسلط على أبدك هذه عظيمة اللهم أنت العليم الخبير الله العظيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الله العظيم القادر المقتدر العليم الخبير الذي يراكم من سبع سنوات خبير خبير بصير أقول بالله التوفيق والله أعلى وأعلم وأجل من خلال ما ذكرت أمة الله هذه، فأقول والله أعلم، والله أعلم وأعلم أجل، ومن قال الله علمه الله، من قال الله أعلم علمه الله. وكأنه جزء لم يكن للشر وجزء فيه الشر، ونعتقد والله أعلم وأعلم وأجل، ونعتقد والله أعلى وأعلم وأجل أن هناك لعين ربما يكون متأله بملكوت الله عز وجل، يكون من نجوم أو كواكب وكذا أشياء. نعم، قضي عليه البارحة بقدرة الله وسلطان، يعني نعم لم أسمع، لم أسمع. قلت بقدرة الله وسلطانه تم القضاء عليه البارحة. جيد. نعم. لكن لم يحق له ذرة يتنفس منها. جيد. أنا بدأت الثناء. نعم. من بقي مقلة لا يعمل شيئا وهم تحت أقدامنا من عزته وجلالته أيضا. أقول بالله التوفيق. أقول بلا التوفيق، أنا بدأت بالثناء على الله عز وجل والدعاء لله عز وجل، القادر المقتدر، الحاضر العظيم، السميع البصير، الذي يسمعنا الآن وحاضر في مجلسنا هذا الآن، وأكثر من هذا بل هو القادر العليم الشهيد على ما في أنفسكم وما في نفسي وما في صدور العالمين. بدأت الثناء على الله عز وجل حتى حضرتم، حتى حضرتم. نعم. لم نكن في جسدها عندما دخلنا البيت. نعم. الرقية حضرنا. عندما بدأت الرقية حضرت. جيد. هل تعرفونني جيدا؟ أكيد. نعم. جيد. أنا عبد لله عز وجل، والله الذي يشهد لم أستعمل لا جنيا ولم أتواصل مع الجن. نعم. نعلم ذلك، أردنا فقط التعامل معك، نريدك أن تفقه العباد وأن ترسيهم إلى طريق الصواب، فهم والله مغيبين مغيبين مغيبين، نحن جند الله في الأرض وفي السماء وما بينهما، فخرنا العالي العظيم لكي يحارب ونقتل كل جبار يتعالى على اسم الله وعلى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. والله بل أقول أنا دخلت لجلسة رقية وإن كنتم تقولون أنكم تعرفوني جيدا فذلك بتقدير الله عز وجل، ومن المفروض أنكم ما دمتم تعرفوني فإن تعرفوني أني يعني في جلسة الرقية ودائما يعني في كل هذه الطريقة التي قدر الله عز وجل ندخل فيها، فدخل لي هذا الطريقة بتوفيق الله عز وجل، ولم أكلف إلا نفسي، لم أكلف إلا نفسي. جيد. بل ما الله عز وجل، وربما يعني في الذوات العقول القاصرة يعني ربما يقولون أن خير الدين عبد الله يعني ينتظر من الجن أنها هي من تعرفني بالمعاملات الإبليسية. قالوا أنك تتعامل معهم أصلا وكل معلوماتك التي تتحدث عنها. نعم. هي من عينهم. جيد. وأنا أشهد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من تقول علي أني أتحاور أو أتواصل مع الجن فإني لا أتواصل مع الجن أصلا، وأشهد الله عز وجل لم يعلمني مخلوق في هذه الأمور ولم يعلمني إلا الله عز وجل بتقديره وتوفيقه ومنه وجوده، ليس علي فقط بل على كل المسحورين والذين عانوا في المؤامرات الإبليسية التجالية. فكذلك أنا تفاجأت لم أتفاجأ لك التفاجأت، لكن أنا قلت يعني عندما بدأت الثناء على رب العالمين أجد ملامح في هذه الأمانة فيها الابتسامة وفيها كذا، يعني هناك أنفس من هي مرتاحة لكلام الله عز وجل، فلا أقول تعجب، لكن يعني من المفروض كل الجن يعرف أني يعني في مجلسي لا أريد ولو يكون جني مسلم، فأنا لا أريد أي مخلوق من هكذا يعني عوالم سواء من الجن أو من عوالم أخرى، نعم بإذن الله عز وجل. جيد. الذي سهدت منكم من أول بداية الحديث والكلام على أن هناك يعني لأن هذه الأخت يعني قالوا لي على أعراضها وقلت الله أعلم وأعلم وأجل هذه أعراض تخص يعني ملاعين متألهين يعني تكون خدامهم يعني من المتألهين الذين يسكنون في الكواكب والنجوم. فكانت بداية يعني نيتي أن تكون الجلسة لاستهداف يعني هؤلاء الملاعين، ثم بدأتم أنتم في الحديث وقلتم أنكم دمرتم هذا بقدرة الله عز وجل. نعم أن الله عز وجل نعم يوجد الكثير متألهين في ملكوت الله عز وجل فبدأتم والشيء الذي يعني أستغرب فيه أنتم قلتم تعرفوني جيدا صح جيد ما دمتم تعرفوني يعني كيف حضرتم وأنتم تعرفون أني والله الذي أشهده ثم أشهدكم أنتم على أنفسكم أني لا أتعامل مع الجن ولا أريد أي مخلوق سواء من الجن أو غيره أن يكون حاضرا في جلستي. فكما قلت ليس يعني تفاجأ من أي شيء في هذه الدنيا، لكن يعني وقع عندي نوع من الاستغراب يعني حضوركم في هذه الجلسة. لماذا؟ عز وجل لا إله إلا هو. وأقول بالنسبة لي يعني سأتحدث في نقاط يعني بسيطة، وكما قلت وأعيد أني أشهد الله وأشهدكم وأشهد كل عالم الجن والعوالم كلها أني لم أتعامل مع الجن ولا أحضر الجن وكذا الشيء. نعم. ونحن نشهد أيضا بذلك لأنك لم تتعامل ولم تتعامل مع أحد غير مع أحد لا أقول سوانا. أقول يعني خرجت في سبيل الله ولا أكلف إلا نفسي ورب السماوات والأرض حاضر في مجلسنا هذا يسمع ويرى وأكثر من ذلك يعلم ما في قلوبنا وأنفسنا. ما كنت يوما أستنجد بمخلوق فقد كفاني الخالق العظيم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعتقد أن الجن المجاهد في سبيله وكل جند الله عز وجل يعني لا تعلمونهم منهم من تعلمونهم ومنهم من لا تعلمونهم والله يعلمهم، وكذلك ملائكته كلهم يعرفون أني ما خرجت في غزوة ولا استهدفت إبليس رجيم طريق، وكانت في نيتي وجودي في نيتي يعني أن هناك من في جنبي أو أن أدعو الجن. دعوت وأدعو الله أن يكون لي جارا فكفاني، وأخاف أن يطلع الله عز وجل على قلبي في لحظة أن يجد في نيتي مخلوق أنويه جارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم كل لا يقل لله عز وجل. باب الجهاد في سبيل الله مفتوح على مصراعيه لكل خلق الله وما كنت عليه رقيب، وكل خلق الله من إنس وجن وعوالم أخرى لا ربما لا تعرفونها ومنها ما تعرفونهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. لهم طريقهم في الجهاد، كل يسلك الوصول لرضوان الله عز وجل من باب يسمى باب الجهاد في سبيل الله، وليس لي دخل يعني بكم ولا بهم. كل الذين يقاتلون في سبيل الله صفا أحبهم يعني أحبهم الله عز وجل، فكيف لا أحبهم في الله؟ لكن أتحدى كل مخلوق أتحدى بالله وأشهد عليكم وأشهد الله عز وجل على أني يعني على أنفسكم أني التجأت يوما لكم أو لهم أو تواصلت معكم أو معهم أو انتظرت من عون يعني سواء أو مساعدة من أي مخلوق، أو خرجت لغزوة واستهدفت ملاعين إبليس رجيم طريد ودجال اللعين وكان لي معكم أو معهم أدنى تنسيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم تعرفوني وتعرفون مبدأي، الرخى كلها لنصرة كل مظلوم موحد لله من الإنس والجن. أكشف المؤامرات بتقدير الله عز وجل، أكشف الأسحار الإبليسية بتقدير الله عز وجل، وكذلك التجارية ومواقف والمواقع، وكذلك يعني مواقع سجن الأنفس من التقاليد سواء من الإنس والجن، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. وأعلم أن الله سميع مجيب الدعاء، كما أعرف أن من جندي المجاهد في سبيله يسمع ويستجيب لداعي الله، فكانت استجابتكم لله عز وجل في اختراقي وغزوي مناطق وأماكن أكشفها بتوفيق الله عز وجل. وما لي معكم من تواصل ولا مجالس، فخلوتي لله وحده، ولا أحب مخلوق يحضر فيها فيشغلني لأني بهذا يعني قافل من يخترق خلوتي ليشغلني ولو كان مسلما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مهما أتى إبليس يعني سبحان الله عز وجل، يعني سبحان الله مهما أتى يعني إبليس رجيم طريد بأمور شيطانية، لكن الله عز وجل يكشفها ويفضحها. فربما كنت سببا من بين الأسباب، من أسباب الله عز وجل. خير إلى الجن، وكم حرر منهم يعني منكم من مسلمين، وهكذا أنفس يعني نزلون في عدة الأدارسة وفي علم الأدارسة وفي أمور يعني مستعمرات إبليس الرجيم الطريق. فهذا فضل من الله وحده علينا وعليهم وعليكم، لكن لا أريد جني أبدا ولا أن يفكر منهم التواصل معي، يعني هذا مبدأ من المفروض يعني يعرفه كل علم الجن. وأصلا أنا حملت في الرحم وحدي، وولدت وحدي، وخرجت لهذه الدنيا وحدي، وسأقبر في قبري وحدي، فلهذا لا يفكر أو يقترب يعني مني، لأنه إن كنتم تعرفوني بالفعل فإن من يقترب مني فالباب مفتوح للجهاد، والباب مفتوح للجهاد، فليجاهد كل نفس سواء إنسية أو جنية تجاهد، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلبست الشياطين على العباد كثيرا أن معهم جن مسلم ومقاتل فأدخلوه في متاهات وشعاب، فهذا كافر يسمي نفسه روحاني ولديه خدمة من الجن وكذا أمور. وهناك من أصلا يعني يتحدث على أنه لديه جن، وهناك أصلا من أشباه الرقاد من يغرسون في عباده سواء السلل الزهرية أو في عباد الموحدين أن هناك من الجن المسلم وكذا وكذا، حتى تلبست الشياطين وخرجت العباد ونيتها أنه لديه خدمة ولديه جن وكذا وكذا، فترك مسبب الأسباب، ترك الله العظيم، وبدأ يعني يتحدث ونيته إلا في مخلوقات الله عز وجل. وأنا قلتها وأقولها وأعيدها في هذا المجلس، إذا كان من جند الله عز وجل أو كان من الجن المسلم المجاهد في سبيل الله، فإنهم لا يظهرون لأنفسهم أبدا بسلالة الزهرية أو لمن يساعدونه، لأنهم يحاربون في سبيل الله، يعني لا يتواصلون مع الإنس. صح. صح. صح. نعم. لم نتواصل يوما. جيد. فلهذا أنا دائما أقولها وأعيدها أنه الجن المسلم المجاهد في سبيل الله، أولا أنتم يعني في عالم الجن يعني هناك كثير جدا من المؤامرات المسلطة عليكم، وحرب دؤوب دائما مع إبليس الرجيم. صح. جيد. فأصلا هم يعني أنتم لا تحاربون إلا يعني لإنس وكذا أشياء لعشيرة، وإنما تحاربون لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل، وكذلك لأنكم أخرجتم من دياركم وأمور عديدة أعرف بإذن الله عز وجل وقعت في المجد. فلهذا أنا أعيد وأكرر أنه لا يوجد من الجن المسلم الذي يتواصل ويتحدث ويأتي ويجالس الإنس ويبين لذلك الإنس أنه معه أو يساعده وهكذا أشياء. صح. جيد. فالذي يعني هناك بالفعل من الجن الذين يحاربون في سبيل الله، لكن لا يظهرون أنفسهم أبدا للعباد، ولا يظهرون أنفسهم سواء للعباد أو للمبتلين وهكذا أشياء. يعني خلاصة حضوركم في هذه الجلسة، عندما بدأت بالجلسة الله أعلم أنتم أردتم أن تعطوا نقاط معينة، يعني لماذا تواصلكم معي الآن في هذه الجلسة؟ أردناك أن تفكر كلاب. عدو والله بالنسبة لي الحمد لله عز وجل، يعني نحن نحاول عندما كشف المؤامرات وهكذا أشياء الإبليسية فإننا نضع قبل وضع الرقى يعني نوضح للعباد هكذا أشياء، ويعني هذا هدفنا، يعني الرقية ليست إلا قراءة القرآن وخروج، لا، وإنما نحن نوعي العباد. والحمد لله الحمد لله تلك القناة لا يأخذ منها إلا الإنس، بل يأخذ منها الإنس والجن أكيد. نعم. يأخذ من الإنس والجن. وكذلك عقبت على نقطة منذ لحظات أنه لكن الأماكن التي عندما تحدث عن مؤامرة معينة وأكشفها وخاصة المناطق التي تزجل فيها الأنفس الإنسية والجنية فإن بكشف لها تكشف لديكم أنتم علم الجن وتتوجهون إلى تلك المناطق. جيد. نتوجه بعدها إلى كل المعاطر التي ذكرتها وبالفعل نحمل العباد وكذلك الجميع. جيد. ماذا كان لكم أيضا لأني لم أألف أن أتحدث مع الجن المسلم وخلق آخر، لم أألف هذا وأنتم تشهدون على هذا، كنتم تعرفوني جيدا، فحضوركم يعني أردتم أن تعطوا يعني مجموعة من النصائح وأنا قلت لكم الحمد لله نحن نعم بحضوركم في هذا المجلس أننا لا نتدخل في شؤونك أولا ولا نتدخل في العباد. لم أفهم. أن هو قتل وتدمير كل من يعاند الله ويتكبر على ملكوته. جيد جيد جيد. يعني ربما يعني الذي كنت أقوله أنتم تفهمونه جيدا أني من خلق الله الذين لا أريد. هذا شيء الذي ما دام أحبك الله سبحانه وتعالى كان علينا يجب أن نحبك أيضا كما يحبك العباد هنا، واستدعانا ذلك إلى أن نوجهك ونحذرك من مؤامرات كانت من حولك. الشيء الأكيد الشيء الأكيد يعني بالنسبة لي الشيء الأكيد ما دمنا دخلنا في هذا الضرب منذ سنين فالبديهي جدا أن تكون هذه الطريق يعني مشاهدة وكثير من الملاعين المسلطين علينا، وكيف لو نحن نواجه ابن سارجيم طريق يعني الحمد لله في كل ثانية نعم في كل ثانية نعلم أن هناك ملايين الإنس والجن من هم متسلطين علينا في كل لحظة بل مع كل نفس نعرف هذا هذا شيء. الشيء الآخر يعني الله الذي يوجهني بقدرته عز وجل الله الذي يوجهني نحن نتفق في شيء أن من جهد فإنما يجاهد لنفسه وكلنا نبتغي مرضاة الله عز وجل، فبحضوركم في هذا المجلس أنا لا أعرف يعني ما تحملونه عن الجهاد في سبيل الله، لكن ما دام الله قدر حضوركم فواجب علي النصح. والله إن يكفينا الله عز وجل هو العليم الخبير، وكما قلت من جاهد فإنما يجاهد لنفسه فإن الله لغني حميد. أنا يعني الذي أريد أن أقوله أنا لا أعرف ما تحملون عن الجهاد يعني معاني الجهاد في سبيل الله، ولكن ما دام الله نعم مدام الله قدر حضوركم فالواجب علي النصح وتبيين ما ذكره الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. وهذا حديث ربما لن يكون لكم فقط بل سيكون لكل من يعني يجاهد ويحارب في سبيل الله عز وجل. نعم ربما هذا الذي أردتموه مني وهذا ما قذف الله عز وجل في قلبي الآن، فلهذا يعني سنكمل الحديث إن شاء الله على باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة، ويكون يعني كلامي هو يصل إلى عالم الجن أكثر من عالم الإنس أعرف، وأعرف أن تلك القدم تصل ويتبعها الجن أكثر من الإنس أعرف، لأن هناك من ملايين الجن من يريدون غلق أصلا وتسلط علينا ما

فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، ثم يعني ذكر كما قال يعني هم يعني أعاد السؤال حوالي ثلاثة مرات على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يقول لا تستطيعون. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفقر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا من الحديث المتفق عليه بإذن الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعد فقال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وكما ورد عن أبو بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنهما وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبو موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. هؤلاء الذين عرفوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار فكما أقول يعني باب الجهاد وباب كبير جدا. فكما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الله أعلم وأعلم وأجل هو عن زيد بن خالد رضي الله عنه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني سبحان الله عز وجل يعطيهم أجر المجاهد الغازي بالرغم أنه لم يدخل إلى المعركة. كذلك أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. وهذا ذكره الترمذي والكثير من المشايخ. فسبحان الله يعني قدر الله عز وجل تحدث على ذات الجهاد ووجوب الجهاد وهذه الأشياء. ربما أنتم تعرفون هذه الأمور، لكن نحن نذكر فقط في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأقول بالنسبة لهذه الأمانة أعرف أنه من الجن المسلم، يعني لا يتواصلون مع الإنس ولا يظهرون لهم أنهم يعني يجاهدون في سبيل الله كما تحدث به الملاعين الذين يتحدثون عن الصوفية ويتحدثون عن الزوايا وهكذا أشياء، والذين يقومون بالأمور في المقابر وهكذا أمور، ودخلوا في الروحانية وهكذا أشياء وبدأوا يتحدثون على هذه أوراق تذكرها لكي يحضر لك الجن المسلم، وهذه أشياء تقوم بها لكي يحضر لك كذا وكذا وتأتيك خدمة. ونحن لا نؤمن بهذه الأمور أصلا. وقلتها من قبل وقدر الله أن تحضروا في هذا المجلس أني قلتها وأقولها أن الجن المسلم لا يبين لك نفسه أبدا أبدا، ومن يتحدث معك ويظهر لك أنه جن مسلم يساعدك فهو من الشياطين ومن الملاعين. وأقول يعني بالنسبة لنقطة أخرى ربما دمتم يعني في باب الجهاد والسير، فأنا أوصي وأنا لست رقيبا على أي مخلوق وإنما أضع شهادة الله عز وجل وفقط. فهذه كذلك نقول أنها يعني مما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاحب في خاصيته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير، ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزو ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. وانتم تعلمون يعني دار الهجرة هي في نعم دار الهجرة هي في دائما نوجه الى مزدلفة ونوجه كذلك الى عرفة، فأكمل ما ذكر بتقدير الله عز وجل. وأخبرهم أن وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني وعيد وصلنا لا ثم أدعوهم ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة أو الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم. يعني لكي لا نظلم أحد. وإذا حاصرت يعني أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة لله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن يعني تخفوا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفوا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا مما ذكر عن البريدة يعني، وهذا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. أنا ربما أعطي نقاط ربما من يسمع يعني من الإنس ربما لا يفهم ماذا أقصد، لكن هي وصايا لعالم الجن، ونحن لا نعلم أن نلتقي أم لا في هذه الدنيا الثانية. وأقول في باب الجهاد يعني والسير، وخاصة عند السير والنفير، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، كذلك لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير من أمير عامة. أنتم تفهمون بإذن الله عز وجل بعض جيدا. أما بالنسبة للخداع، نعم بالنسبة للخداع الحرب خدعة، وهذا ذكر وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم في حديث عن ابن جابر تحدث عن هذا. وكذلك بالنسبة لنقطة أخرى أوصي بها وكيف لا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها يعني ابن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وبالنسبة يعني الدعاء الذي كان يفتتح به الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في غزواته، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، هذا بالنسبة لنقاط يعني عامة عن باب الجهاد وكذا أشياء. أما بالنسبة للإمارة والكل يسارع للإمارة ويحارب على الإمارة، فنقول يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا مال يتيم. هذا بالنسبة لمن يعني يسعون وراء الإمارة أن يكون أمير حرب ويكون كذا وكذا، فوالله ليكون الإنسان من دون مسؤولية أحسن من أن يكون مسؤولا على عباد أو أشخاص أو على سرية وكذا أشياء، لأنه سيسأل على كل شيء. وكذلك يعني هذه نقاط عامة تحدثت عنها، فالآن بإذن الله عز وجل يعني نكمل هذا المجلس الذي يعني سبحان الله كيف الله عز وجل قدره، وقد أراد يكون هذا المجلس، فكان دعابي يسير على لعيب يعني فاجر متألم في ملكوت الله عز وجل، فحضرنا لم نجد هكذا لعيب، ولا ندري الله عز وجل يعني في هذا لديه سبحانه لديه حكمة من هذا المجلس. وأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والله أعلم، وصلت يعني وصل ما أريد أن أقوله. وبالنسبة لي كنت يعني سأزيد معكم في بالنسبة يعني لكراهية الإمارة، وكيف يتعامل الحاكم، وكيف إن كان لديكم من خرج على يعني على الدرب الحقيقي وكيف التعامل معه وهكذا أشياء. فنقول الحمد لله يعني كمان الإنس علماء فالجن علماء، لكن خلاصة كلامي كله أنه كل أمر يوليه لله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عندنا أمر آخر. فأنتم رأيتم لعين تبعتموه وألحقتم به حتى وصل هذه الأمان، ثم قدر الله عز وجل أردت وتمشي، هذا الذي يفهم منكم فقط. جيد، الآن يعني بإذن الله عز وجل يعني ترحلون فترحلون والنقطة الأخرى، أنا قلت من الأول ليس استغراب الذي يعرفه العباد وليس تعجب الذي يعرفه العباد، لكن هناك نوع من التعجب، يعني كيف خرج أمامي جني ولو كان مسلما. نعم بقدرة الله عز وجل، أعرف بقدرة الله عز وجل، ذكر لي أنه الكل يعرف يعني. نعم الله الذي قدر ذلك، لكن الذي يشهد عليه الله عز وجل تشهدون عليه، لا تواصل مع الجن. وخلاصة القول: من جاهد فإنما جاهد لنفسه، ومن أساء عليها. ربما بهذا اللقاء في هذه الجلسة ربما كانت نقاط يعني واضحة ليعرف العباد أن الجن المسلم لا يتحدث معك ولا يبين أنه معك ولا أي شيء آخر كما تلبسوا به على العباد، والذي يأتيك ويتحدث وكذا أشياء هم شياطين يدخلون من باب أنه جن مسلم وكذا أشياء. فالذين يشاهدون حقيقة في سبيل الله لا يظهرون أنفسهم أصلا للعباد. نعم نعم، أنا أتحدث بصفة عامة على كل الذين تلبست بهم شياطين الإنس والجن ويريدون أن يدخلوا في عقولهم هكذا أشياء. والله أنا بالنسبة لي لو تعرفوني جيدا على النقطة التي قلت الآن، أنا أتوجه في سبيل الله وأدعوه عز وجل دائما ألا يكلني لنفسي طرفة عين وأن يوجهني بما يحب ويرضى. فلهذا أنا ربما لم يفهمني أو لا يفهمني في نقاط معينة، أنا لا أجادل ولا أناقش، وليس يعني بعقلية إنسان ديكتاتوري ويرى نفسه يعني. أنا لا شيء في ملكوت الله عز وجل ولا أعرف أي شيء، لكن ظني أن ما لدي أقدمه في سبيل الله عز وجل ولا أنتظر بالفعل. يعني بالنسبة للنصيحة يعني يجب نقبل النصيحة، لكن أنا هكذا، الله غالب على أمري، أنا هكذا لا أقبل أي مخلوق يواجهني أو ينصحني كيف أعمل كذا وكذا. يعني أنا هكذا في خلق الله عز وجل، أنا هكذا. نعم، لهذا نعم لأن كل الجن يعرفون أنه من يتدخل في خصوصه ولو في الخير. لا أريد مخلوقا أن يخرج أمامي، لا أريد أي مخلوق يخرج أمامي لكي لا تتلبس الشياطين في عقول العباد وتضعنا من العباد الذين يشتغلون بكذا وكذا وكذا. وأنا الحمد لله عندما ندعو فإننا ندعو لكل الموحدين الله عز وجل، لا ندعو للإنس فقط، والحمد لله رب العالمين كي لا نطيب أكثر من هذا. فتغادروا بإذن الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.